عرفنا في المحاضرة السابقة كيف بعد أن تكلمنا في أهمية دراسة هذه المادة، ثم بعد أن بدأنا في دراسة التمهيد التاريخي لها وتكلمنا في الأوضاع المختلفة في بيان الفتح الإغريقي، عرفنا كيف ظهر في الجزيرة الإغريقية قوة جديدة إلى جانب قوة آشور وفارس، هذه القوة إنما كانت للإغريق. عرفنا كيف أن القتل في هذه القوة إنما كان يعود أو يرجع إلى في ديك الثاني ملك مقدوني. هذا الملك حاول توحيد بلاد اليونان، وذلك حتى يجعل من هذه البلاد مدن اليونان الكثيرة ومدن المتعددة التي كانت تعرف على الثلاث مدن في جزيرة ومدينة، حاول توحيدها جميعا وذلك حتى يجعل منها قوة يخشاها غيرها، ثم يتصرف بعد ذلك لمحاربة القدس. غير أن القدر لم يمكن فيه حتى يتم حلمه وحتى يحقق أمله، سألت عليه أحد قادته أو أحد حكامه فحصله غدرا، وكان ذلك في عام 336 قبل ميلاد السيد المسيح عليه السلام. غير أنه قيض الله أو قيض القدر له من يستكمل تحصيل حلمه، وكان ذلك على يد الكاتب الشاب الإسكندر الأخضر. هذا الشيخ استطاع أن يحقق ما لم يستطع أبيه تحصيله، استطاع أن يقضى كل المدن الإغريق لحكمه، ثم اتجه بعد ذلك إلى الكرد، فتح رهن في بلادهم في مدينة أتوس الفارسية، وكان ذلك في عام 333 قبل الميلاد بطبيعة الحال. دخل بعد ذلك الإسكندر بعد أن انتهى من محاربة الكرد والإصرار عليهم، دخل مصر، وكان ذلك في عام 332 قبل الميلاد. دخل مصر وأدخل في روعي الرسولين أنه لم يتهم فاتحا أو غازيا، ولكنه آباه أو جاءه مفسدا ومخلصا. جاءهم لكي يخلصهم من طاغوت فارس، وجاءهم لكي ينقذهم وينصر آلهتهم من قادة الفرس المتكبرين المتفرقين. بل أكثر من ذلك، أظهر الإسكندر تعاطفه مع الديانة المصرية، فخلع على نفسه صفات الآلهة ورعى قتل لهذه الآلهة القرابين، وذهب للحج إلى معبد آمون في واحد فيهم. بل أكثر من ذلك كله، ادعى أنه من سلالة الفراعنة وأنه ابن شرعي لإله آمون ذاته. ثم بعد ذلك اتجه إلى حيث توجد مدينة الإسكندرية الحالية، فوضع أساس هذه المدينة، وذلك لكي يجعلها بعد ذلك عاصمة لدولة. إلا أن هذه المظاهر جميعا وغيرها الكثير لم تستطع أن تخفي من وراءها حقيقة الإغريق. فالإغريق جاءوا هذه المرة ليس فقط للإنقاذ وليس فقط للخلاص، ولكنهم جاءوا من أجل تنفيذ ثياب مرسومة، وجاءوا من أجل تحقيق خطة موضوعة سلفا. هذه السياسة وتلك الخطة إنما كانت تغني إلى إنشاء إمبراطورية مترامية الأطراف، إمبراطورية عالمية تشمل كل بلاد العالم القديم قابضة، ومصر في قلب هذا العالم. وهكذا كان الفتح الإغريقي إيزانا بانتهاء حكم الفراعنة وفتح صفحة أخرى جديدة في التاريخ المصري القديم. هذه الصفحة رأت قصر مدتها حيث لم تزد على الثلاثة قرون من الزمان، إلا أنها أثرت تأثيرا عميقا استمر طيلة هذه الفترة كلها. هذا التأثير امتد إلى كافة مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية أيضا. إذن علينا أن نتكلم في هذا التأثير، وعلينا أن نتكلم في أوضاع الحياة المختلفة في مصر البطلانية وفي مصر الحكم البطلاني، سياسيا اقتصاديا اجتماعيا. فنبدأ أولا بالأوضاع السياسية. وضع الإسكندر الأكبر نظاما فريدا لحكم مصر، كان من أفضل كان من أبرز ما ظهر هذا النظام الذي وضع الاستندر من أجل سياسة في مصر وحكمها، توزيع السلطة السياسية فيما بين أربع حكام، اثنان منهم كان من الإغريق، بينما كان الاثنان الآخران من المصريين. فعلى ذلك الإسكندر حتى لا ينفرد أحد هؤلاء الحكام الأربعة بالسلطة ويستأثر أو يستجد بها، ولكن على الرغم من ذلك فقد تحقق ما كان يخافه ويخشاه الإسكندر الأكبر، حيث استطاع أحد هؤلاء الحكام، ولكن بعد ممكن تشوف محمد كوباية دي؟ كوباية؟ أنا كوباية؟ كوباية المية؟ طيب كده منع الصوت حلو كده كويس؟ كده منع الصوت الحمد لله. هل يشوى الزهد؟ أيوة كده تمام. وهو واضح هؤلاء الحكام من يستأثر بالسلطة لنفسه وقصه استطاع أحد هؤلاء الحكام وهو الأمير القرافيسي استطاع أن يجمع بين يديه في السلطات جميعا، كما استطاع أيضا هذا الحاكم أن يجمع لنفسه ثروة هائلة طائرة، توسل في جمع هذه الثروة بكل الوسائل الممكنة المشروعة وغير المشروعة. خرج الاسكندر في عام بعد فتح مصر بعام واحد في عام 331، خرج اي حد يشوفه واحد بيتكلم جامد يعني دوره خرج الاسكندر كما ذكرنا في عام 331، وذلك لكي يستكمل مشروعه التوسعي ولكي يحقق احلامه واطماعه واحلام ابيه من قبل في التوسع والانتشار وتكوين إمبراطورية عالمية شاملة، فاستولى على أواخر آسيا حتى البنجاب ودانت له كل إمبراطورية الثالث حتى مشارق الهند. غير أن القدر لم يمهل الإسكندر حتى يرى آثار هذا الفتح، وقد تحقق شاطئة أمام ناظريه، تحققت حقيقة واقعة يستطيع أن يراها بين عينيه، فوافته المنية في يونيو من عام 323 قبل الميلاد، توفى وهو لا زال شابا لم يتجاوز 34 من عمره. بوفاة الإسكندر صارت مشكلة وراثة العرش، وهو لم يخلق إلا أخ غير شقيق، هذا الأخ كان مريضا ومصابا بالصرع، وترك كذلك زوجة كانت حامل ولم تضع حملها بعد. اجتمع القادة العسكريون وفقا للأعراف والتقاليد المقدونية في مثل هذه الحالة عند وفاة الحاكم، وذلك للنظر في أمر وراثة العرش وخلافة الملك. استقر رأي هؤلاء القادة العسكريون على أمور ثلاثة. استقروا أولا على ضرورة المحافظة على وحدة الإمبراطورية واستمرارها وإسناد حكمه مشاركة فيما بين أخ الإسكندر المريض وابنه الذي سوف تظهر أرملة روكسان. الأمر الثاني، استقروا كذلك على تعيين قائد للجيش الإمبراطوري، هذا القائد هو دربيقات، وتعيين وقتي على العرش هو خلصه، ولكن دربيقات لم يلبث أن اغتصب الوصايا لنفسه واستأثر بها. أما الأمر الثالث الذي استقر عليه هؤلاء القادة فهو تقسيم الإمبراطورية مؤقتا من أجل سهولة إدارتها ومن أجل الحفاظ عليها تقسيمها إلى أقسام ثلاثة كبيرة يدير كل قسم من هذه الأقسام واحد من كبار القوات العسكريون. القسم الأول إنما كان يضم أجزاء الإمبراطورية الموجودة في قارة أوروبا، وهذا القسم كان من نصيب القائد أنتي جنون، وقسم آخر يضم أجزاء الإمبراطورية الموجودة في قارة آسيا، وهذا القسم يدير القائد سانيوفون، بينما القسم الثالث كان يضم الأجزاء الموجودة في قارة أفريقيا ومركز عمل، وهذا القسم كان يدير أو كان المنصب القائد بطليمون ابن ليجو. ولكن نظرا لأن هؤلاء القادة إنما كانت تتنازعهم جميعا أطماع شخصية في التوسع والمنافسة في السيطرة والاستقطاب بكل قسم اختص به واحد من هؤلاء القادة، لذلك قام فيما بينهم صراع عنيف حيث حاول كل منهم أن ينفرد لنفسه ويستأثر بالقسم الذي اختص به، وهكذا انتهى هذا الصراع في النهاية بقيام دول أو ممالك ثلاث على أنقاض إمبراطورية الإسلامية، دولة في أوروبا ودولة في آسيا ودولة الثالثة في إفريقيا. حرص بطليمون منذ اللحظة الأولى على تكوين طرح دولة قوية، حرص على تكوين إمبراطورية شاسعة واسعة متنامية الأطراف، يكون مركز هذه الإمبراطورية مصر، حرص على أن يحكم هذه الإمبراطورية هو وأولاده من بعده أجمعين على تعاقب الأجيال، ولهذا أسمى أولاده جميعا بنفس اسمه، فكان بطليمون الأول وبطليمون الثاني والثالث وهكذا. ومن هنا كانت تسمية البطالمة، ومن هنا أيضا كانت تسمية الدولة البطلمية وتسمية العصر كله بالعصر البطالمون. بطليمون لكي يوصل حكمه ولكي يدعم مركزه في مصر، وذلك تمهيدا للخروج منها والتوسع والانتشار، تمهيدا للانطلاق منها الى ما حولها، اعدم حاكمها الاغريقي قديمين النقراطيسي، وصادر ثروته وامواله كلها، واستخدم هذه الاموال في بناء 70 قوات. ثم بعد ذلك اتجه الى الدول المجاوره من اجل تامين دولته، فاخضع لحكمه فرقه وذلك لحمايه حدود مصر الغربيه، ثم اتجه بعد ذلك الى حيفا والى فلسطين وذلك لحمايه حدود مصر الشرقيه، واصل زحفه بعد ذلك على فينيقيا وعلى سوريا ثم قبرص وكذلك بعض الاقاليم الواقعه على شواطئ اسيا الصغرى الجنوبيه، ثم بعد ذلك يمم وجهه شطر بحر ايجا فاستولى على الجزر، وبذلك استطاع ان يحقق السياده عليه ويحقق السياده على كل الطرق البحريه المؤديه الى مصر. بطليمون اعتمد هو وكل من جاءوا بعده من حكام وملوك البطالمه، اعتمدوا في تامين دولتهم، واعتمدوا في السعي لاتساع سلطانها، اعتمدوا في ذلك على امرين او اعتبارين او عاملين اساسيين، احدهما اقتصادي بينما الآخر عسكري. اعتمدوا أولا في ذلك على العامل الأول، وهو كما ذكرنا إنما كان عاملا أو اعتبارا اقتصاديا. تمثل هذا العامل في استنزاف اقتصاد مصر واستغلال تجاراتها وثرواتها كلها وانتزاع أكبر فوائد وعوائد ممكنة منها، كل ذلك من أجل أمر واحد وتمويل حروبهم وتمويل أطماعهم والإنفاق على تطلعاتهم وطموحاتهم السياسية، هذه الطموحات التي كانت لا تقع عندها. أما العامل الآخر الذي اعتمدوا عليه في بناء هذه الدولة إنما كان عاملا عسكريا. تمثل هذا العامل في تكوين جيش نظامي قوي وبناء أسطول بحري كبير، هذا الجيش وذلك الأسطول يضمن لهم السيادة البرية وكذلك السيادة البحرية في البحرين، البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر وكذا في المحيط الهندي. اعتمد بطليمون وغيره من حكام البطالمة في هذا الجيش وأيضا في الأسطول على عناصر من المقدونيين وكذا الإغريق وغيرهم من أصحاب الجنسيات الأخرى الأجنبية. اعتمدوا في هذا الجيش على هذه العناصر بينما المصريين لم يكن لهم فيه من نصيب. ثم بعد ذلك في مرحلة متأخرة انخرط في الجيش وكذا الأسطول المصريين، وذلك بعد أن أثبتوا كفاءة عالية في القتال وخاصة في معركة رفح مع السلوكيين، وكان ذلك في عام 2017 قبل الميلاد. في هذه المعركة أحرز الجيش نصرا كافحا على قوات السلوكيين الذين حاولوا غزو سوريا، وتم هذا النصر بفضل الجنود المصريين، وتحقق وتهيأ لهم هذا النصر في عهد بطليمون الرابع. غير أن هذه الإمبراطورية لم يكتب لها أن تستمر طويلا، فبعد مرحلة من المجد والتألق والازدهار بس هذه الإمبراطورية في الضعف والتراجع والاضطراب، وخاصة في عهد بطليمون الثاني ومن جاء بعده من الحكام والملوك. فسرعان ما تضافرت عوامل، هذه العوامل ساعدت على ضعف الدولة ثم عجلت بعد ذلك بزوال هذه الدولة. هذه العوامل كانت كثيرة، نستطيع أن نقولها في عوامل ثلاثة. أولا الصراع بين القادة والحكام وأطماعهم سواء في حكم مصر ذاتها حكمها كلها أو الاستيلاء على ممتلكاتها الخارجية. أما ثاني هذه العوامل فقد تمثلت الثورات المتتالية التي قام بها المصريون، هذه الثورات بعضها كانت ثورات عاتية استمرت لفترات طويلة، استمرت عشرات السنين. قام المصريون بهذه الثورات لسببين. السبب الأول تمثل في سياسة في التمييز الجائر، هذه السياسة التي انتهجها حكام البطالمة حيث وضعت هذه العنصرية وهذه السياسة وضع المصريين في مرتبة أدنى أو أقل بكثير من مرتبة الإغريق والمقدونيين وغيرهم من الأجانب، وكلهم أجانب واحدون. استمر هذا التمييز مع المصريين رغم أنهم كانوا كما ذكرنا حالا وقود معركة رابعة مع السلوقيين، وإليهم وبسببهم كان الانتصار في هذه المعركة. أما السبب الثاني في اشتعال هذه الثورات فقد تمثل في الاحتكار الاقتصادي وسياسة الاستغلال وانتصاص موارد المصريين وانتصاص دمائهم وتحميل هؤلاء المصريون في الضرائب الفاضلة. فرضوا الضرائب على المصريين وكانت كثيرة، وذلك لمصلحة في الخزانة الضخمية. وهذه الضرائب وغيرها من الأعباء المالية الأخرى جعلت المصريون يعيشون فريسة في البؤس والحاجة، يعيشون في حالة من التقشف والمعاناة الدائمة. كانت بعض هذه الثورات كما ذكرنا قوية عاتية دامت واستمرت عشرات سنين، ولم يحمد لهذه الثورات وإلا بالاستجابة لمطالب الثوار أحيانا أو الاستعانة بالكهنة أو رجال الدين يهدئون من روعهم في أحيان أخرى، أو استخدام القوة العسكرية الغاشمة كما حدث في الحملة التي جربها القائد الإغريقي هيراقي أو هيراقليس. هذه الحملة التي انتهت بتدمير مدينة طيبة كلها وهدمها على من فيها، ثم كانت من عوامل ضعف الدولة وتراجعها نمو الإمبراطورية الرومانية كمنافس خطير للإغريق واشتداد ساعد الرومان وتزلزل نفوذهم في مصر. ففي عهد ملوك البطالمة المتأخرين بدأت روما تتدخل. كان على الأقدام يا أستاذ أنت يا أستاذ محمود وسلم. بدأت روما تتدخل في شؤون مصر الداخلية، وذلك تمهيدا لغزوها ثم احتلالها والسيطرة عليها فيما بعد. تدخلت روما في مصر في غير مرة، تدخلت فيها أكثر من مرة. تدخلت مرة حينما ساعدت جيوشها كما ذكرنا على انقاذ عرش البطالمة من أنطيوخوس الرابع السلوقي الذي استولى على قبرص، ثم حاول بعد ذلك الاستيلاء على سوريا وغزو مصر حيث أرغمته على الانسحاب منها. وتدخلت روما بعد ذلك مرة أخرى، تدخلت من أجل فض صراع أو خلاف أو نزاع عائلي بين بطليموس الثالث وأخيه، وذلك بعد اختيارهما روما حكما بينهما. ثم تدخلت بعد ذلك مرات كثيرة في نزاعات وصراعات البطالمة الأسرية أو العائلية. تدخل روما على هذا النحو في مصر زاد من أطماعها فيها وأغراها بعد ذلك بغزوها بالفعل. دخلت جيوش الرومان مصر بقيادة القائد أوكتافيوس وذلك بعد أن حطمت هذه الجيوش الصوت في كليوباترا وأنطونيوس معركة السيوم البحرية الشهيرة في عام 31 قبل الميلاد. في هذا التاريخ دخل الجيوش الروماني مصر بلا أدنى مقاومة، وأعلن القائد الفاسد نفسه حاكما على البلاد، وأسمى نفسه بعد ذلك بالإمبراطور أغسطس أي المنقذ أو المخلص، وبذلك أصبحت مصر جزء لا يتجزا من الإمبراطورية الرومانية، وأصبحت ولاية من ولايات هذه الإمبراطورية. بعد أن فرغنا من الأوضاع السياسية علينا بعد ذلك أن نتكلم في أحوال مصر الاقتصادية مع الحكم البطلاني. فتحقيق الأهداف الطموحة لملوك البطالمة وكذلك تنفيذ سياساتهم في الداخل، وكذا تنفيذ هذه السياسات في الخارج، وأيضا تدعيم حكمهم في الداخل وتوسيع وتمجيد سلطانهم في خارج البلاد، كل ذلك إنما كان يتطلب بطبيعة الحال أموالا طائرة. كان ينبغي أن تتدفق هذه الأموال على خزينة الدولة البطلمية. كان ذلك كله يتطلب إعداد الجيوش، كان يتطلب بناء الأساطير البحرية، فضلا عما كان يتطلبه أيضا من مجاملة وشراء وفد وتأييد الدول والسياسة أو رجال السياسة في الدول الأخرى. أيضا كانوا في حاجة إلى هذه الأموال من أجل تنفيذ مشروعاتهم العمرانية، ومن أجل تنفيذ مشروعاتهم في البناء والتنمية والحفاظ بمراقب الدولة الاقتصادية. لهذا السبب ومن أجل توفير هذه الأموال كانت أمور ثلاثة لجأ إليها حكام البطالمة من أجل تدبير هذه الأموال. الأمر الأول هو ضرورة استغلال أو استغلال كافة عناصر الاقتصاد، وأيضا استغلال كل موارد الثروة في مصر إلى أقصى حد ممكن. يستوي في ذلك الزراعة أو الراحة أو تربية الماشية إلى الصناعة والاستثمار والتجارة. أما الأمر الثاني فأنه من أجل حسن استغلال هذه الموارد وهذه الثروات أنشأوا إدارة مالية يحظى هذه الإدارة، إنما كان كل همها وكل شغلها الشاغل هو تنظيم الإنتاج ورفع مستوى المنتجات والإشراف على تصدير الفقر منه إلى خارج البلاد. أما الأمر الثالث فأنه لتحقيق هذا الغرض وذاك عنوا أو اهتموا بإنشاء أنظمة اقتصادية ثلاثة. هذه الأنظمة إنما كانت أنظمة يكمل بعضها الآخر. النظام الأول هو نظام مالي أو نظام نقدي ومصرفي دقيق. أما النظام الثاني الذي اعتمد عليه فهو تبني سياسة شاملة للاحتكار. أما النظام الثالث فهو فرض ضرائب شاملة ومتنوعة. فعلوا أولا كما ذكرنا في الزراعة. Thank you, sir. حضرتك بالنسبه حضرتك في اول محاضره حضرتك قلت لنا احنا لا هنلتزم بحاجتين عشان نتابع مع حضرتك ونقرا ونراجع مع حضرتك تمام. في حضرتك في حاجات حضرتك بتقولها في المحاضره احنا بقدر الامكان بنكتبها ورا حضرتك. احاول بقى نكمل فهم ده ولكن فين الاساس؟ ايوه فين الاساس؟ لما اضطر ساعه خارج القاهره مثلا وصعب عليه ان هو يجي او يعمل ومشقاق او بفاق فخلص ده من الكتاب بالنسبه لهذا الطلب وكذلك بالنسبه لغيره بالنسبه للعقيم كل الناس الكتاب هو الاساس تمام. ولكن المحاضره انت بتكلم فيها الكتاب وتحاول انك انت يعني تعرف بيها ومن خلالها يعني اي صعوبه ممكن تواجهك فيها. في حاجات احنا في المحاضرة احنا طبعا بنلتزم بالكتاب واللي بنعمله ليس الا شرط المفروض تقصير بس جاي بتكلم بقى باللغه العربيه لان يعني مش هعرف اتكلم عربي بتكلم البلد وانا بشرط شرط وتقصير للي موجود في الكتاب بمعنى انك انت لو مش عاوز تحضر ممكن ما تحضرش يعني نستفيد لما نحضر مع حضرتك نستفيد بس بس في حاجات كتيره انت بعد ما هتمشي وهتروح تحضر الكتاب وتراجع المحاضره اذا كنت بتحاول تكتب مثلا المحاضره هتبقى الدنيا يعني فاهمها بشكل افضل. في حاجات كتيره قوي حضرتك بتقولها مهمه وبتربط المواضيع ببعضها وبتخلي الماده كلها متربطه بس مش موجوده في الكتاب. تبقى برضه على علم وعلى علمها بيها. وفي الامتحان يعني برضه لو كانت سهله شيء مفرش وبرضه هيؤثر عليك هذه الامتحان. ولكن الاساس وربنا عشان ما تبقاش ايه ما تفهمش برضه غلط الاساس هو الكتاب. الاساس هو الكتاب ولكن طبعا اللي بيحضر ويتياشر معناه الحضور ويجي من اخر الدنيا ويركب ويسافر ويعمل ويقعد ويتعطل يعني طبعا دوت يعني لم يحتاجوا برضه للطالب اللي هو محضر. فكانوا اعتمدوا كما ذكرنا على امور ثلاثه ذكرناها واكملناها ثم علينا بعد ذلك ان نتكلم في عناصر الاختصاص او النشاط الاقتصادي المختلفه في مصر البرلمانيه او في مصر اثناء الحكم البرلماني. اول هذه العناصر انما كان عنصر الزراعه. الزراعه كانت حرفه جاذبيه السكان. تمثلت الزراعه في زراعه في الكبول او الغلاف وكذلك الفرون وأشجار الفاكهة والزيتون ونبات البطيخ. اهتم البطالمة الأوائل بالزراعة وأدخلوا مزروعات جديدة لم تكن معروفة من قبل وغرسوا أنواع مختلفة من الأشجار. كذلك استصلحوا مساحات أو أراضي جديدة وذلك من اجل زياده المساحه المزرعه وايضا اهتموا بحفظ الزرع والقنوات وكذلك اقامه وبناء السدود وصيانتها وتنظيم وسائل الري والضحك. كان السبيل الى ذلك كله القيام بهذه الامور جميعا اعمال الصحراء التي فرضت على المصريين. هذه الصحراء ارهقتهم كثيرا بطبيعه الحال وحملتهم بما مات به شواغلهم. كذلك كانت هناك الى جانب الصحراء الضرائب والاعباء الماليه الباهظه التي التزم بها المصريون. كل هذه الاعباء والالتزامات جعلت المصريون في النهايه يحضرون الريف ويحضرون العمل الزراعي ويهجرون من مزارعهم الى المدينه بحثا عن عمل اخر. ثم جاء بعد ذلك بعد أعمال الصفرة وبعد الالتزامات والأعباد المالية والضريبية كان بعد ذلك كله إهمال مشروع الري والصرف من جانب حكام الأظالمة المتأخرين وأيضا تحريف الجسور وتدمير وهدم الجدود من جانب الفلاحين في حالات ثورتهم وغضبهم واستنفارهم ضد الغريب. كل هذا أدى في النهاية إلى نقص المساحات المزروعة بل أدى إلى نقص عدد سكان الغريب وبالتالي نقص وتدهور الإنتاج الزراعي بعد أن شهد هذا الإنتاج فترة من الزيادة والإصرار مع حكام الفصائل الأولين. ثم بعد ذلك ابتدت انقباض المراعي وتربية الماشية أو السائمة من الحيوان بسبب انقباض الراعي أو تربية هذه السائمة للزراعة، فقد شهدت هذه الأخرى، شهد هذا النشاط الرعوي، شهد فترة من الازدهار في بلاد حب البطالمة حيث اهتم به البطالمة الأوائل ووفروا لهذا النشاط كل أسباب الاستمرار والزيادة سواء من المراعي أو من المياه أو من الكلى أو غذاء الحيوان. ولكن على هذه الأنشطة وشهدت بها الأخرى نقصا مستمرا وتراجعا وإهمالا مضطربا. ثم كان هناك بعد ذلك الصناعة، اهتم البطالمة الأوائل بهذا النشاط، اهتموا بتنشيط الصناعة اهتماما لم يسبق له مثيل، اهتموا بها من أجل توفير فرص العمل وذلك للأغريق المهاجرين إلى مصر الذين كانوا في زيادة مستمرة بالصراف. اهتموا بالصناعة أيضا من أجل توفير حاجة على السوق المحلية وكذلك السوق الخارجية من المنتجات الزراعية المصرية. اهتموا بالصناعة كذلك من أجل توفير واستمرار تدفق المال على خزانة الدولة البطنية. قامت صناعات كثيرة، احتكر الملك بعض هذه الصناعات، امتلك بعض هذه الصناعات الآخر الأثرياء من الأفراد أو أحد الناس وأصحاب رؤوس الأموال، كذلك امتلكت المعابد جانب من هذه الصناعات. نشطت إقامة المعامل والمعاصر والمصانع، نهضت هذه المعامل وهذه المصانع بالصناعة، ضاعفت من إنتاجها، حسنت من منتجاتها، راعت بذلك الأسواق المستهلكين. أحرز المصريون في الصناعة تقدما ملموسا وأظهروا في هذا المجال براعة ومهارة فنية عالية. ساعدت على ذلك، ساعدت على هذه المهارة وأضيفت إليها براعة في صناع الغريق ومواهب وملكات بعضهم وتوفير رؤوس الأموال والإمكانات اللازمة لهذه الصناعة. كانت الصناعات كثيرة وتنوعت، كان من أهمها صناعة المنسوجات بأنواعها المختلفة من إستان، صوف، حرير، ورق، بيوت، النبيذ، الجلود، الأخشاب. كذلك كانت هناك صناعات الزجاج والذهب والفضة والبرونز. هذه الصناعات الأخيرة بنقص الطرف اللي مدينها في الاستمرار. اعتمد بعض هذه الصناعات على مواد اوليه، هذه المواد بعضها كانت مواد محليه وبعضها الاخر كانت يتم تدبيرها او استيرادها من خارج البلاد. ولكن بعد ان شهد الصناعه فتره الزهار ملحوظ مع حكام البطالمه الاوائل، عادت الصناعه وشهدت تطورا وشهدت تراجعا وانهيارا، وخاصه الصناعه التي اعتمدت على الانتاج الرعوي او الانتاج الحيواني والانتاج الزراعي. فالنظام المالي والنظام الاقتصادي الذي اتبعه حكام المقاومه، هذا النظام الذي اعتمد على الاحتكار والضرائب واستغلال وانتصار موارد المصريين، هذا النظام لم يكن اخف وطئا على العمال وعلى الصناع منه على الفلاحين والزراع. علينا بعد ذلك ان نتكلم في التجاره. فبسبب ازدهار الصناعه والزراعه في عهد الملوك البطالمه الثلاثه الاوائل ازدهرت التجاره بدورها، فدخلت مصر في علاقات تجاريه وطيده ووثيقه ليس فقط مع البلاد التي طبعت بسيطره البطالمه، ولكنها دخلت في مبادلات وعلاقات تجاريه مع بلاد اخرى بعيده. ساعد على ذلك سياسه تجاريه نشطه اتبعها حكام مملوك البطالمه، وذلك حتى يضمنوا لانفسهم الثراء العريض والمال الوفير. وساعد على تنشيط التجاره ايضا والدخول في هذه العلاقات التجاريه الواسعه السيطره والسياده على الطرق البحريه، فراجت التجاره مع كافه بلاد حوض البحر الابيض المتوسط والبحر الاحمر وبحر ايجا والبحر الاسود، راجت التجاره كذلك مع افريقيا والهند حتى الصين. صدرت مصر الحبوب او الغلال، حيث كانت مصر تعتبر اكبر مركز للزراعيه في الشرق القديم. صدرت كذلك ورق الفردي حيث احتكر صناعته، واحتكرت كذلك زراعته في الشرق القديم، وكذلك صدرت المنسوجات الكتانيه، هذه المنسوجات التي اشتهرت بصناعتها منذ الازل. استوردت في المقابل بعض المواد الاوليه، وكذلك استوردت المعادن والاخشاب والخيول، كما استوردت غير قليل من السلك من السلع الاستهلاكيه. غير ان ما اصاب الزراعه وما اصاب الصناعه من تراجع وتدهور في عهد حكام البطالمه المتاخرين ادى الى تراجع التجاره ثم انفجار وانكمام هذا النشاط، يستوي في ذلك التجاره الداخليه او التجاره الخارجيه. فمصر فقدت اسواقها مع بلاد الشرق القديم وحوض البحر الابيض المتوسط. ساعد على ذلك اي على انهيار وتراجع التجاره على هذا النحو وعجل بهذا الانهيار ضياع سياده مصر البحريه، كذلك اصراع احوال مصر الداخليه، وساعد عليه بعد ذلك ثالثا الثورات التي راحت تشتعل في مصر ضد الغرب بين الحين والحين، وغنت عن البيان ما كان يعقب هذه الثورات من تدمير ومن خراب. ذكرنا موضوع اخر مرة من ننتقل إليه، ولكن مع الأوضاع الطبيعية أيضا. ذكرنا كيف أن سياسة الإغريق الاقتصادية في مصر إنما استهدفت بناء اقتصاد قوي، واستهدفت بناء هذا الاقتصاد والوصول إليه من أجل تحقيق عوائد مفترضة للخزانة البطلمية. من أجل تحقيق هذا الغرض كان هناك أنظمة اقتصادية ثلاثة اعتمد عليها كما ذكرنا حكام البطلمة. أول هذه الأنظمة نظام مالي ومصرف دقيق، ثم احتكار شامل، ثم ضرائب متنوعة. أولا النظام المالي والمصرف. جاء البطالمة إلى مصر وكان فيها نظام اقتصادي. هذا النظام إنما كان يعتمد في الأساس على المقايضة، يعني هناك كلام هذا النظام إنما كان يعتمد كما ذكرنا على المقايضة، والمقايضة إنما هي التقييم بواسطة سلعة معينة، أو بعبارة أخرى المقايضة هي مبادلة سلعة بسلعة أخرى. هذا إنما كان هو النظام الاقتصادي السائد وقت دخول البطالمة مصر، فأدخلوا نظام اقتصادي آخر. هذا النظام إنما كان يعتمد على النقود المعدنية. سكت البطالمة من هذه النقود أو صنعوا منها ثلاثة أنواع. أول هذه النقود إنما كانت نقود فضية. كانت هذه النقود أو هذا النوع من النقود كان أكثر أنواع النقود شيوعاً واستعمالاً في التداول. ثم كانت هناك بعد ذلك نقود أخرى ذهبية ونقود برونزية، وهذه وتلك كانت من أقل النقود وأقلها في وشيوعاً في التعامل. وكانت كذلك في عهد حكام البطالمة الأولين، وإن تغير الحال بعد ذلك حيث زاد استعمال النقود الذهبية والبرونزية بعد هذا، وقد سطر في أواخر عصر قبل الموت الثاني. تمتعت العملة البطالمية بقيمة عالية، قيمة اقتصادية كبيرة، تمتعت بقوة في التعامل، تمتعت هذه العملة كذلك بسيادة على السوق، فأصبحت هذه العملة عملة رقمية هي العملة الوحيدة التي لا يصح استعمال سواها في الصفقات التي كانت تجري في داخل البلاد. كذلك نشأت المصارف وبيوت المال المختلفة أو البنوك. أغلب هذه المصارف لما كانت مصارف ملكية، أي كانت مصارف تابعة للملك ذاته. إلى جانب هذه المصارف الملكية ومصارف أخرى خاصة، تملك هذه المصارف نفر من أحد الأفراد، وكانت هناك إلى جانب هذه وتلك مصارف أخرى اختصت بها المعادن أو دور العبادة. احتكرت هذه المصارف عمليات بيع النقود وشرائها واستبدال هذه النقود بنقود أخرى غيرها، احتضر كافة العمليات البنكية، وذلك من أجل أن تحصل الثقة ومن أجل أن تضمن القوة للعملة البصرية. المصرف الملكي في العاصمة الإسكندرية إنما كان أشبه بالبنك المركزي، احتكر هذا المصرف كافة معاملات البطالمة مع الخارج، وهو وحده الذي تولى هذه المعاملات دون سواه. منحت المصارف جميعا القروض للأفراد، وكانت تمنحهم هذه القروض في مقابل تقديم ضمانات أو تأمينات معينة تضمن الوفاء بهذه القروض من رفع أو كفالة أو ما إلى ذلك من ضمانات شخصية أو ضمانات عينية. ثم كانت هناك كما ذكرنا بعد ذلك الضرائب، وهي ثاني النظم الاقتصادية التي يعتمد عليها حكام البطالمة. في محاولة من ملوك البطالمة لضبط وإحكام السيطرة على اقتصاديات البلاد، وبغرض الحصول على أكبر عوائد وفوائد ممكنة تساعدهم على تحقيق سياستهم في إقامة إمبراطورية شاسعة تحاكي إمبراطورية الإسكندر كما ذكرنا، كانت الضرائب. لجأوا إلى فرض ضرائب شتى. هذه الضرائب كانت كثيرة ومتنوعة، فكانت هناك الضرائب النقدية، كما كانت هناك الضرائب العينية، كانت هناك الضرائب المباشرة، وكانت هناك ضرائب أخرى غير مباشرة، كانت هناك ضرائب الأيلولة أو ضرائب التركات، ثم كانت هناك بعد ذلك رسوم جمركية، كانت هناك أيضا ضريبة الرأس، ثم كانت هناك بعد ذلك التزامات وواجبات مالية وعينية كثيرة فرضت على المصريين. كانت هناك أولا الضرائب النقدية. هذه الضرائب لما كانت ضرائب جديدة لم يعرفها المصريون من قبل، استحدث البطالمة هذه الضرائب بالتبعية لنظام النقود الذي أدخلوه على البلاد. ضرائب نقدية أي يتم تحصيل هذه الضرائب نقدا. ثم كانت هناك إلى جانب هذه الضرائب ضرائب أخرى كانت هناك ضرائب عينية. الضرائب العينية لم تكن ضرائب جديدة، ولكنها كانت معروفة منذ أيام الفراعنة. هذه الضرائب العينية فرضت على الأراضي الزراعية، وهي فرضت عليها في صورة جزء أو نسبة من ناتج الأرض. هذه النسبة لما كان يتحمل بها المزارع، وذلك إلى جانب الإيجار، هذا الإيجار الذي كان يدفعه إلى الحكومة البطلمية، وكان يدفعه أيضا عينا، أي في صورة نسبة عينية من ناتج الأرض مما تخرجه من ثمار ومحاصيل. هذه النسبة كانت نسبة غير ثابتة، إذ كانت تختلف هذه النسبة حسب احتياجات الخزانة البطلمية من عام إلى عام آخر. كذلك كانت هذه النسبة تختلف من إقليم إلى إقليم آخر، بل في ذات الإقليم الواحد كانت تختلف هذه النسبة من ناحية أو من مكان إلى مكان آخر. كذلك كانت تختلف هذه النسبة التي يتم تحصيلها من الأرض، كانت تختلف باختلاف الناتج الزراعي ذاته، فالفرون والزهور والفاكهة إنما كانت تخضع لضريبة، هذه الضريبة كانت تزيد تقبلها او تزيد نسبيا عن مثيلتها في المحاصيل الحصريه الاخرى. كذلك عرفت كما ذكرنا الضرائب المباشره. هذه الضرائب كانت تفرض على ثروات الافراد مباشره. كان يتم تحصيل بعض هذه الضرائب عند المنبع ومن الدخول مباشره. من هذه الضرائب كانت ضريبه المجاني. كانت هذه الضريبه تقدر في البدايه بالنظر الى دخل هذه المجاني او ما تزره من دخل او ايجار، ثم تطور الامر بعد ذلك فاصبحت هذه الضريبه تقدر بالنظر الى قيمه المبنى ذاته. ولهذا الزم القانون الملاك بالاقصاء عن ثرواتهم العقاريه والزمهم بضروره تقديم بيانات صحيحه عن هذه الثروات. كذلك عرفت الضريبه على الرقيق، حيث شاع استعمال الرقيق في مصر كلها وخاصة في مدينة اسكندرية وغيرها من المدن المصرية. أيضا فرض الضرائب المباشرة على المهن والشرف المختلفة وكذلك على الأدوات التي تستخدم في مباشرة وممارسة هذه الشرف. أيضا فرض الضرائب أخرى غير مباشرة. هذه الضرائب فرضت بالمناسبة في نقل ملكية العقارات وكذلك نقل ملكية الرقيق أو حتى أي تصرف آخر قانوني تكون هذه الأشياء العقارات والرقيق محلا أو موضوعا له. كالرهن، رهن عقار من العقارات أو رقيق من الأرقاء أو تجديد هذا الرقم أو إلغاءه وكذلك شراء رقيق أو حتى تحريره أو حفظه. أيضا فرض الضرائب غير مباشرة على توثيق التصرفات القانونية وتسجيل العقود، حيث كان يلزم الزم القانون ضرورة إجراء هذا التوثيق والتسجيل، وهو أمر كان معروف منذ أيام الفراعنة، حيث كان يلزم دفع ضريبة غير مباشرة عن هذا التسجيل أو عن هذا التوثيق، وذلك في صورة رسوم مالية كان يتم تحصيلها بهذه المناسبة. هناك التوثيق التصرف او التسجيل. كذلك فرضت الضرائب على الشركات وانتقال مفردات واموال هذه الشركات الى الورق. ايضا فرضت رسوم مملوكيه على السلع المختلفه التي كانت تدخل الى البلاد. كذلك فرضت الرسوم على السلع التي كانت تنتقل في داخل البلاد من اقليم الى اقليم اخر. فضلا عن هذه الضرائب جميعا وجدت ضريبه الرهن، فضلا عن التزامات وواجبات كما ذكرنا عينيه وماليه اخرى. اما عن ضريبه الرهن فهذه الضريبه انما كانت ضريبه شخصيه، أي كانت ضريبة يخضع لها كل شخص لمجرد أنه موجود وحي ومقيم ماديا في البلاد. هذه الضريبة خضع لها المصريين جميعا، وأعطي من هذه الضريبة من ضريبة الرأس البطالمة والمقدونين وغيرهم من ثم كانت هناك كما ذكرنا التزامات وواجبات اخرى كثيره تحمل بها المصريين. هذه الواجبات كانت شاذه من أنكر هذه الواجبات والالتزامات العلمية أو المادية التي تحمل فيها المصريين أداء بعض الأعمال بطريقة أخرى أي بدون مقابل، وذلك لمدة أيام من كل عام. هذه الأعمال أعمال أخرى كما تتراوح بين العمل في المزارع أو شق الترع وصيانة المصارف وبناء البشور والعناية بها، وكذلك من هذه الواجبات العينية التي تحمل بها المصريين توفية الغذاء وكذلك توفية الكساء للجنود إذا ما مروا به، وأيضا تقديم مظاهر الحفاوة وواجب التكريم طبعا واجب الضيافة، وذلك للملك ورجاله عند زيارتهم للتقليم أو مرورهم به. في هذه القرائن جميعا ما يكشف لنا تشعب نظام الضرائب البطلوي وتعدد الضرائب في هذا النظام. هذا التشعب وذلك التعدد انما قصد به مد الخزانة البطلوية بالمال الكافي من اجل تحقيق قيادة البطلوية في إقامة إمبراطورية شاسعة. هذه الضرائب كان يتم لبيتها او كان يتم تحصيلها جميعا بطريق الالتزام. هذا الالتزام انما كان يعرض على من يريد في مزاد عالمي، كان هذا المزاد يعقد في كل عام. من كان يرسو عليه هذا المزاد كان يلتزم بتقديم مبلغ معين الى خزانة الدولة، وذلك عن الاقليم او المدينة او الناحية التي تحدد التزامه به، ثم بعد ذلك يقوم هو بجمع واسترداد هذا المبلغ من الناس من خلال الضريبة. وهو عادة هذا الشخص المستثمر كان كثيرا ما يطالب الناس بأكثر مما ينبغي عليهم دفعه، حيث كان يحتفظ بالباقي لنفسه. ثم كان هناك بعد ذلك نظام الاحتكار، وهو ثالث الأنظمة الاقتصادية التي اعتمد عليها حكام البطالين. الاحتكار انما كان نظاما اقتصاديا جديدا كما كان نظاما فريدا، لم يكن هذا النظام معروفا في مصر من قبل، بل ان هذا الاحتكار بالصور والشكل والاسلوب الذي طبقه البطالمة في مصر وعلى المصريين لم يكن معروفا في اي مكان في العالم القديم كله ولا حتى في بلاد الاغريق ذاته. فالاحتكار في مصر البطالمية بدلا من ان يكون سياسة محدودة، سياسة مؤقتة، سياسة عارضة، إنما كان هذا الاحتكار سياسة شاملة. بدلا من أن يكون سياسة تطبق في مكان معين وعلى سلع معينة ولفترة معينة ولظروف خاصة ينتهي الاحتكار بعدها، ينتهي بانتهائها، هذا الاحتكار انما كان كما طبقه الاغريق كان سياسه اقتصاديه عامه، كانت سياسه ثابته ده كلمة شاملة تطبق في طول البلاد وعرضها وعلى مر الأيام والسنين. الهدف من هذه السياسة إنما هو تحقيق أكبر عائد ممكن للخزانة البطنية على وجه الدوام. هذا الاحتكار على هذا النحو طبق في الزراعة كما طبق في الصناعة وطبق كذلك في التجارة وطبق في شتى مجالات الاقتصاد. وبالنسبة للسلع المختلفة طبق الاحتكار في دورة اقتصادية كاملة وشاملة بدءا من زراعة النبات أو استخراج الخامات أو المادة الأولية وهكذا حتى تصبح في النهاية سلعة تتماثل الاستهلاك وتصل إلى أيدي المستهلكين. أصدر بطليمون قانون لتنظيم الاحتكارات بالنسبة للسلع السلع، فنص على سبيل المثال نص على زراعة النبات أو المادة الخام في أماكن أو في أقاليم معينة، كذلك احتكر تقديم البذور للمزارعين، أيضا فرض على هؤلاء المزارعين عدم مبارعة قراهم أو عدم مغادرة هذه القرى طيلة موسم الزراعة، وأيضا أخضعهم لإشراف كامل وثقافة دائمة أثناء الزراعة وحتى ينضج المحصول ويصبح معدا للحصاد أو للجلد. كذلك حدد المعامل أو المعاصر أو المصانع التي يتعامل معها الزراع والتي تقوم بتحويل هذه النباتات إلى مادة استهلاكية. ثم أمسكت بعد ذلك بزمام التوزيع على التجار، أمسكت بزمام التسويق، أمسكت بناصية التسويق فيما بين المستهلكين، كان تحكم أيضا في التسعير وتحديد الأثمان وفقا لأثمان معينة محددة. هذه الأثمان لما كانت تتحدث بأوامر ملكية أو بواسطة المنتج وتحت إشراف المسؤول المالي أو المسؤول الاقتصادي في المنطقة، فهو كان يراعي بطبيعة الحال في تحديد هذه الأسعار أو هذه الأثمان، كان يراعي التكلفة، تكلفة السلعة، ثم كان يضيف إليها هامش من الأغلى. الحكومة البطلانية حتى توفر النجاح لهذه السياسة الاحتكارية حضرت أو منعت من استيراد السلع محل أو موضوع احتكار من الخارج، ومن يخالف هذا المنع أو ذلك الحظر إنما كان يعرض نفسه لعقوبة مالية باهظة بالارتفاع. وإن كان هذا التشدد أو التشديد في العقاب لم يمنع الناس من ممارسة التهريب تهريب هذه السلع بين الحين والحين، فإنه كلما ارتفعت العقوبة وكلما ازدادت شدة هذه العقوبة كلما زادت قيمة السلع الاحتكارية قيمة اقتصادية وزادت الفائدة التي عفاها من يرميها الشخص من وراء تهريبها من خارج البلاد. الاحتكار كما ذكرنا على المنتجات كافة سواء كانت هذه المنتجات زراعية أو حيوانية أو صناعية، وكما طبق الاحتكار على تسويق هذه المنتجات وتداولها فقد طبق أيضا على مرصع الخدمات المختلفة التي تحقق مصالح الخدمات التي تقدم من الخطط عليها. كذلك نظام الاحتكار، فطبق الاحتكار على النقل الذري تماما كما طبق على النقل النهري، وذلك باعتبار هذا الأخير النقل النهري هو وسيلة النقل، وسيلة رئيسية لنقل الأشخاص والبضائع من مكان إلى مكان آخر. فكان الملك البطلمي كان هو صاحب سفن ومراكب النقل التي كانت تنقل عباد النهر تربط بين أقاليم البلاد من أقصى شمال الدلتا إلى أقصى جنوب الصعيد. ثم كانت هناك بعد ذلك الأوضاع الإقتصادية، ونحن أمامنا 10 دقائق، نقولهم ربما نزيد عليهم 10 دقائق. الأوضاع الاجتماعية تعددت الأوضاع الاجتماعية يا أستاذ طلعت. تعددت الأجناس في مصر الوطنية، فكان هناك المصريون وهم بطبيعة الحال أصحاب البلاد الأصليون، كما كان هناك أيضا الإغريق، يستوي في ذلك أولئك الإغريق من الغزاة المحتلين أو الأغريق من المهاجرين الوافدين الذين نزحوا إلى البلاد بعد الغزو. ثم كانت هناك بعد ذلك ثالثا الأقليات الأجنبية. الأقليات من أصحاب الجاليات الأجنبية المختلفة، وكانت من أبرز هذه الجاليات كانت جالية اليهود. علينا أن نتكلم في هؤلاء جميعا. فنبدأ أولا بالمصريون. المصريون أعلن البطالمة أنهم امتدادا شرعيا للفراعنة، وأعلنوا أنهم وردة عروش هؤلاء الفراعنة. حاولوا كثيرا التقرب من المصريين، حاولوا التوسل اليهم والتظاهر باعتناء ديانتهم والايمان بدياناتهم والهتهم، ولكن على الرغم من ذلك كله فان هذا لم ينفي عن هؤلاء الاغريق انهم نشأوا في ظل فلسفه مختلفه، فلسفة نبعت في بلادهم هم في بلاد الغريق، وهي فلسفة لم تعرف إلا نظامهم، نظام المدينة. فكل من ينتمي إلى هذا النظام فهو مواطن أو هو من المواطنين، يمارس حقوقه المدنية والسياسية على قدم المساواة مع غيره. من لا ينتمي إلى هذا النظام فهو نظام المدينة، فهو في مرتبة أقل من مرتبة المواطن، وبالتالي فإنه لا يمكن أن نعامل معه على قدم المساواة. فهي إذن فلسفة فرطت فيه وفرطت لديهم الاستعلاء، زكت فيهم التفرد، وذكر فيهم الإحساس بالعنصرية والتميز. فالمصريين أصحاب البلاد الأصليون والذين كانوا يمثلون بطبيعة الحال الغالبية العظمى من السكان لم يرى فيهم خوف قرونة إلا أنهم القوة البشرية أو الطاقة المادية التي تعينهم على تحقيق خطتهم الاقتصادية وتعينهم على تنفيذ وبلوغ طموحاتهم السياسية فكانوا يستعينون بهؤلاء المصريين عند حاجتهم إليهم وفي حدود هذه الحاجة ويستعينون بهم أيضا لعدم إمكان إسناد العمل إلى رعاياهم من الإغريق. جاء تقاليم إلى مصر والمصريون كانوا طبقات ثلاث وبعضهم فوق بعض. في القمة كانت شريحة أو الطبقة الأرستقراطية. هذه الأرستقراطية كانت أرستقراطية مدنية وأرستقراطية دينية. هذه الشريحة وهذه الطبقة ضمت علية القوم من الأمراء والسادة وأصحاب النفوذ من كبار الملاك وكبار رجال الدولة. ثم كان هناك أيضا الكهنة أو رجال الدين. هذه الطبقة عمد البطالمة بعد أن دخلوا إلى البلاد عمد إلى القضاء عليها، عمل إلى القضاء على ما كل ما كان لهذه الطبقة من نفوذ وسلطان حرموا من حقوقها، سلبوها امتيازاتها، جربوا هذه الطبقة من ملكياتها وأقصوها عن مراكزها أو مناصبها في الدولة. غلوا أيدي رجال الدين عن إدارة أموال المعابد وعهد بهذه الأموال إلى موظفين مدنيين، موظفين ملكيين من أحرار الإغريق. ثم كانت هناك بعد هذه الأرستقراطية المدنية والدينية كانت هناك طبقة الوسطى. هذه الطبقة ضمت الموظفين والمحامين وأصحاب الخرج والمهن المختلفة وعامة التجار. أخيرا كانت الطبقة الدنيا. هذه الطبقة ضمت ملايين العمال والفلاحين. على أصحاب هاتين الطبقتين أو الشريحتين الاجتماعيتين الأخيرتين معا من سوء المعاملة وتدنيها، حيث حرم أبناء هذه الطبقة وتلك حرموا من مباشرة شؤون الحكم أو الإشراف في إدارة وتوجيه شؤون وأمور البلاد وشؤونها. فقد اقتصرت مباشرة الحقوق العامة أو الحقوق السياسية على الأحرار من الإغريق وحدهم. أما المصريون فقد اختصر دورهم من أصحاب هاتين الطبقتين على تنفيذ ما يناط بهم ويكلفون به من أعمال في أي مجال من المجالات، سواء في مجال الزراعة أو في مجال الصناعة أو ممارسة الحرف التي يسندها إليهم الإغريق أو ممارسة أعمال التعديل في المنازل. فضلا عن التزام هذه الطبقة تنفيذ هذه الأعمال المسندة إليهم والتزامي في أدائها والإقامة في مكان كان يتحدد لهم بجوار العمل لا يستطيعون مبادرته أو يستطيعون أن يبرحوا إلا بإلك أو بسلطان، فإنهم كانوا يؤدون غير قليل من هذه الأعمال بطريق السكر أي بدون مقابل. أما العسكرية أو المدية فلم يستعير الإغريق في هذا المجال للمصريين إلا في الأعمال الثانوية والرتب الدنيا. هذه الأعمال وهذه الرتب التي أنس منها وأحجم عنها الإغريق. هذه الأعمال على تفاهتها وعلى تدنيها أقبل عليها المصريون هربا من شرف العيش الذي كانوا يتقلبون فيه أطراف الليل وأنحى النهار. أقبلوا على هذه الأعمال على تفاهتها وتدنيها طمعا في طرف من امتيازات هذه الأعمال التي كانت توفرها لهم هذه الجندية. وإن كانت هذه الامتيازات بطبيعة الحال كانت أقل بكثير من مثيلاتها التي كان يحصل عليها غيرهم من جنود الإغريق أو غيرهم من أبناء الجنسيات الأجنبية أو أما وظائف الإدارة الهامة وظائف الإدارة العليا لم يعين بها أي المصريون ولكنهم استعانوا بهم فقط في الإدارة في البسيط والمتواضع من هذه الوظائف. ولكن حتى هذه الوظائف على بساطتها وعلى وضاعتها فإنه كان يلزم للعمل بها أو الانخراط فيها تعلم اللغة الإغريقية والإتقانية. وذلك بعد ما أصبحت هذه اللغة هي لغة التعامل رسميا في دواوين الحكومة وفي كل مرافق الإدارة. عموما مثل المصريون بكل فئاتهم العليا والمتوسطة والدنيا مثلوا بالنسبة للإغريق الطبقة السفلى الطبقة المكبلة بالتبعات المحملة بالالتزامات مثلوا شريحة اجتماعية أو طبقة اجتماعية فقدت استقلالها وتوضعت كرامتها وحرمت هذه الطبقة من خيرات بلادها. وإن كانت هذه المعاملة تحت سنة بعض الشيء بعد موضع رفح عن 217 سنة ذكرنا أن يوحد الرفع لما في هذه الموضع نصرا مؤذرا على السلوكيين وتحقق هذا النصر في عهد فضل المصطفى وتحقق بطن ذكاء وشجاعة المقاتلين المصريين. هؤلاء المصريون لو سمحت 10 دقائق هؤلاء المصريون أثبتوا كفاءة عالية في القتال ولهذا أفتح لهم الإغريق المجال إلى جانب المصالح وحاولوا استمالتهم وكسب الدعم. سمحوا للمصريين بعد هذه الموضع بتولي وظائف الإدارة الهامة. سمحوا لهم بالانخراط في تلك الجندية بكل رتبه أو كل درجاته. اختير من بين هؤلاء المصريين وكذلك بعض القادة قادة الألوية والفنيات العسكرية المختلفة كذلك رتبت على رجال الدين امتيازاتهم المسلوبة كذلك أصبح المصريين قوانينهم وأصبحت لهم تقاليدهم كما كانت من قبل وأصبح لهم قضاءهم الخاص بهم هذا القضاء وهذه المحاكم التي كانت تطبق عليهم هذه القوانين وتلك التقاليد. ولكن لنا أن نلاحظ في النهاية أن هذه المعاملة على ما فيها من تميز وعلى ما فيها من تحسن عندي خط إلا أنها لم تسوي تماما بين المصريين وبين الإغريق أو غيرهم من الأجانب، ولكن ظلت المسافة بعيدة، ظلت الهوة صحيحة بين أولئك وبين هؤلاء اجتماعيا وقانونيا وسياسيا. هناك بعد ذلك الإغريق. الإغريق كانوا من أكبر الجاليات الإغريقية عددا، وكانوا من أربع هذه الجاليات مكانة، وكانوا من أكثرها امتيازا. من هؤلاء الإغريق كان يختار قادة الجيش، كان يختار رؤساء ألوياته وحمياته المختلفة. من هؤلاء الإغريق أيضا كان يختار رجال الحاشية ومرافقه الملك وكاتمه أسراره. من هؤلاء الإغريق كذلك كان كبار الموظفين، وكان أصحاب الاختراعات المختلفة وأصحاب رؤوس الأموال. من هؤلاء الإغريق كان أولئك الذين يطلعون بإدارة البلاد وتنفيذ سياستها الاقتصادية وتنفيذ مشروعاتها المختلفة في البناء والتنمية. هؤلاء الإغريق عرفوا جميعا من أفراء وعمال الثقة، بينما قضى لها على العكس من ذلك، هؤلاء الإغريق كان لهم الحق في تملك الأراضي الزراعية، وكان لهم الحق في تملك العقارات المبنية. اختلف الإغريق بكيانهم الديني والثقافي والإجتماعي المستقبلي، احتفظوا كذلك بعدين بقى احتفظوا كذلك بقوانينهم وقضاءهم الخاص بهم، كما احتفظوا ايضا بآلهتهم القومية، واحتفظوا بطقوسهم وشعائرهم الدينية، احتفظوا كذلك بمعانيهم ومدارسهم ودور العلم الخاصة بهم. معنا في التميز أو التمييز كانت لهم مدنهم، هذه المدن التي كانت تضمهم وحدهم، مثل مدينة الإسكندرية، هذه المدينة التي أنشأها الإسكندر الأكبر في الوجه البحري، وذلك حتى تكون عاصمة للبلاد. كانت هناك كذلك مدينة بطل وميل، هذه المدينة التي أنشأها بطليمون الأول، وذلك لكي تكون مركزا إغريقيا في الصعيد أو الوجه الإبري. هذا فضلا عن مدينة نقراطيس التي نشأت بالقرب من مدينة الإسكندرية في العهد القرآني. بعض هذه المدن تمتع فقط من السيادة، تمتع بشيء من الحكم الذاتي، تمتع بنوع من الاستقلال النسبي، وذلك على غرار وعلى شاكلة المدن الإغريقية القرآن. ولكن نظرا لضيق هذه المدن عن استيعاب كافة الإغريق الذين تضافوا على مصر أعداد كبيرة، فقد تفرق هؤلاء الإغريق بين جنبات الوادي وألفوا جماعات قومية متميزة في شتى مدن وأقاليم مصر. هذه الجماعات كانت لها منتدياتها الخاصة، وكانت لها أعرافها وتقاليدها الخاصة بها. ولكن الإغريق أنفسهم انقسموا فيما بينهم إلى طبقات أو شرائح اجتماعية متميزة. في القمة كان من هؤلاء الإغريق كبار رجال الدولة والوزراء وقادة الجيش وغيرهم من كبار العسكريين، انتظمت ايضا في هذه الفئه الاجتماعيه العليا حكام الاقاليم ومساعدوهم، وهذه الفئه حصلت على الاصدارات الكبيره، تمتعت هذه الفئه دون غيرها بكافه الامتيازات والاعفاءات الممكنه. ثم بعد هذه الطبقه او هذه الشريحه الاجتماعيه كانت هناك شريحه اخرى ضمت هذه الشريحه اصحاب المهن الفنيه المختلفه من كتاب ومفكرين، من علماء ومهندسين، من اطباء ومحامين، من فنانين ومثالين الى اخره. ثم كانت هناك بعد ذلك ثالثه طبقه ضمت رجال الاعمال والتجار، ثم كانت هناك بعد هذا رابعا طبقه ارباب واصحاب الشبكة اليدويه المختلفه. علينا بعد ذلك ان نتكلم في النهايه في كلمات قصيره وسريعه عن اليهود حتى نفرغ وننتهي تماما من هذا الموضوع. اليهود الله سبحانه سمعت يا أستاذ جميل سمعت كما ذلك. كان اليهود من أكثر الجاليات الأجنبية في مصر البطلمية بعد الإغريق مباشرة. علاقة هؤلاء اليهود بمصر قديمة ترجع إلى أقدم العهود وأقدم العصور، حيث كان اليهود يجدون في مصر دوما ملاذا يلجؤون إليه كلما ضاقت بهم أسباب الحياة، وكلما سامهم ظلم الحكام أو حل بهم خطر الغزاة كانوا يلجؤون دوما إلى مصر. لقي اليهود معاملة طيبة من الفطالمة، هذه المعاملة لم تقل عن معاملة المصريين في حال من الأحوال، وإن فاقتها وزادت عليها وتميزت عنها في بعض الأحيان ومن بعض الوجوه. سمح البطالمة لليهود بالإقامة في مدينة الإسكندرية، ولكنهم لم يعترفوا لهم بصفة المواطنة. عهدوا إلى اليهود بالمناصب الإدارية العالية، فكان منهم أفراد في بلاط القصر الملكي، كما كان منهم قادة في الجيش، وكان من اليهود ايضا حكام لبعض المدن والاقاليم. وترك كذلك لجالية اليهود بكيان اجتماعي وثقافي وديني منتقل، فكان لهم نظام اداري كما كان لهم ايضا نظام قضائي خاص به، كان لهم قانون مستقل صدق عليهم، استمد هذا القانون مجلسه او قواعده او احكامه من التوراة والتلمود. كانت لهم ايضا حرية اقامة شعائرهم الدينية وفقا لتعاليم دينهم اليهودي، وكان لهم الحق او الحرية في بناء ما يشاءون من المعابد والبيات. كانت لهم ايضا اعراضهم وتقاليدهم وعاداتهم المستقله، وان تشبه بعض هؤلاء اليهود بالمصريين فتسموا باسمائهم واتبعوا مثلهم عاداتهم، ولكن تقاليد اليهود كانت من القوه بحيث كانت تظل دوما متميزه ولا تذوب في غيرها. كان اليهود كذلك الحق بان ينشئوا في كل حي او في كل مدينه جمعيه قوميه لهم هذه الجمعية ضمت كافة اليهود المقيمون في هذا الحي أو في هذه المدينة. هذه الجمعية في الواقع من الأمر إنما كانت جمعية أو طائفة عنصرية أكثر منها تجمع لطائفة اجتماعية متميزة. كذلك كان اليهود الحق في أن يكون لهم مجلس خاص بهم، وأحيانا تمتعوا بنظام سياسي مستقل نوعا ما. طبيعي أن يزال عدد اليهود في مصر مع وجود المظالمة ومع هذه المعاملة الطيبة وبفضل هذه الزيادات الكثيرة التي أغرقها عليهم حكام المظالمة، وقيل أن عددهم في أواخر عهد المظالمة بلغ مئات الآلاف. انتشر اليهود في مصر كلها وإن تركز معظمهم في الإسكندرية باعتبار أن مدينة الإسكندرية لما كانت هي عاصمة البلاد الاقتصادية وعاصمة فيها السياسية، فكانت الإسكندرية هي مركز الإدارة كما كانت هي مركز التجارة، كانت مركز الاقتصاد ومحط جذب رؤوس الأموال. لكن اليهود في كل مدينة أقاموا فيها، كانوا يتواجدون وكانوا يتجمعون في أحياء خاصة بهم، تقريبا كانت لا تضم هذه الأحياء سواء. انقسم اليهود فيما بينهم إلى طبقات أو شرائح اجتماعية بعضها فوق بعض، فكان رجال الجيش وقادة الأسلحة المختلفة منهم، وكان منهم أصحاب رؤوس الأموال من أعيان كبار التجار، وهؤلاء مثلوا الطبقة العليا أو الشريحة الاجتماعية المتميزة بين اليهود. ثاني هؤلاء طبقة اجتماعية أخرى كانت طبقة متوسطة ضمت الموظفين وضمت أصحاب المهن المختلفة وعموم التجار. ثم كان هناك بعد ذلك ثالثا واخيرا الفقراء والمعدومين والعمال مجموع اليهود. لكن لنا ان نلاحظ على هذه المعامله معامله البطالمه اليهود لا تستمر هذه المعامله طوال عهدهم مع اليهود على هذا النحو، لم تستمر طيبه هذه المعامله كذلك، ولكنها تغيرت الى اسوء في اواخر عهد البطالمه. نمنع كلام لو سمحت. خلصنا يا ابني خلاص. احنا كده خلصنا الموضوع، مش هنرجع له تاني. اتفضل يا ريس.